السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. في المحاضرة الماضية تناولنا الحديث عن لا إله إلا الله، معناها ومفهومها ومقتضى لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم بعد ذلك توقفنا عند نواقض كلمة التوحيد، وتتذكرون أننا قلنا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله لها معنى ولها مقتضى. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق سواه، ومعنى ومقتضى لا إله إلا الله هو عبادته سبحانه وحده لا شريك له، وامتثال أمره واجتناب نهيه. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله هو الاعتقاد الجازم بأن الله سبحانه وتعالى أرسل محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى العرب والعجم الجن والإنس بشيرا ونذيرا. ومقتضى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وتوقفنا عند هذا الحد، ونستأنف ما توقفنا عنده وهو النواقض. شرعنا في بيان الناقض ثم توقفنا. علنا في هذه المحاضرة أن نأخذ نواقض لا إله إلا الله، وهي نواقض الإيمان أو نواقض الإسلام. وإن أمكن ابتدأنا في موضوع جديد وهو موضوع العبادة، لكن موضوع النواقض لأهميته قد يستغرق محاضرة، ونأمل أن لا يزيد عن ذلك. قلنا نواقض لا إله إلا الله هي نواقض الإيمان وهي نواقض الإسلام. ومعنى الناقض، لو أردنا أن نعرف معنى الناقض في اللغة، نقول هو من النقض. تقول قبضت الشيء إذا دققته، وتقول انقض الحائط إذا سقط، ومنه قوله تعالى فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. والنقض هو الإفساد، والنقض هو الهدم، والنقض هو النكس، وكلاهما بمعنى. وهذا في اللغة. والشرك الأكبر والكفر الأكبر نقيضان للإيمان. والشرك الأكبر أو الشرك الأكبر والكفر الأكبر والظلم الأكبر والفسق الأكبر نقيضان للإيمان. وقلنا أن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. ومعنى لا يجتمعان ولا يرتفعان أي لا يجتمعان في آن واحد الكفر والإيمان، ولا يرتفعان كذلك في آن واحد، فيصبح عبدا ليس بكافر ولا مؤمن، بل لا بد من أحدهما. إن كان هناك كفر أكبر فلا يبقى معه أصل الإيمان، وإن بقي أصل الإيمان فلا يبقى الكفر الأكبر. فلا بد من اجتماع واحد منهما في محل، ومفارقة الآخر لضده أو لنقيضه. هذا معنى النواقض. ونواقض الإيمان أفرد لها العلماء مصنفات مستقلة، مثل ما ألف الإمام محمد بن عبد الوهاب نواقض الإسلام، وكما ألف المتقدمون من قبله في نواقض الإسلام وفي ألفاظ الكفر وفي نواقض الإيمان مؤلفات عدة، كما تكلموا عن نواقض الإيمان في أبواب مستقلة داخل كتب العقائد، فتجد في كتب العقائد يتكلم أهل العلم في هذه الكتب عن نواقض الإيمان ويفصلون فيها، لا سيما إذا تكلموا عن الإيمان وزيادته ونقصانه عند مصنفات أهل السنة والجماعة. كذلك تكلم العلماء عن نواقض الإيمان، تكلم عنها الفقهاء، فغالب كتب الفقه تجد أنهم يذكرون نواقض الإيمان، وتجد هذه النواقض مفصلة في باب حكم المرتد الذي يأتي بعد باب قتال أهل البغي، وهذه الأبواب غالب ما تأتي بعد باب الجهاد في أبواب معروفة في كتب الفقه على اختلاف في الترتيبات بين المذاهب الأربعة. فعند كتب الحنابلة غالبا ما تأتي بعد باب قتال أهل البغي، يأتي باب حكم المرتد ويفصلون في هذه النواقض، مثل كشاف القناع عن متن الإقناع، ومثل الروض المربع وزاد المستقنع وغيرها. ونواقض الإسلام التي ألفها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لم يأتي بها من عنده، بل لخصها من كشاف القناع، لخصها بلفظها، حتى الألفاظ لخصها والمعنى. فإذا أردت أن تعرف أصل نواقض الإيمان أو الإسلام العشرة التي ألفها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فسوف تجدها في كتب الحنابلة المتقدمين منهم والمتأخرين. ونواقض الإسلام ذكر عشرة كما لديكم في المقرر المكتوب، وكما ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب أنها عشرة. وليس المعنى أن ليس ثم ناقض غير هذه العشرة، بل النواقض كثيرة جدا، نواقض الإسلام ونواقض الإيمان كثيرة جدا، أكثر من عشرة بكثير. لكن لماذا ذكرت هذه العشرة؟ لأهميتها من ناحية، ولأنها أكثر ما يقع من النواقض هذه العشرة، ولأنها جامعة لنواقض كثيرة. فناقض الشرك وسنتكلم عنه يجمع نواقض كثيرة، يجمع نواقض كثيرة، لذلك هذه أهم النواقض وأكثر الناس وقوعا في النواقض يقعون في هذه العشر، وكذلك هي شاملة لنواقض كثيرة. وهناك أسباب لعلنا نرجي الكلام عنها، أسباب لعلنا نرجي الكلام عنها غير هذه الأسباب التي دفعت الإمام المجدد أن يقتصر على هذه العشرة، مثل أنه لا يكفر بشيء مختلف فيه. مثال على ذلك تارك الصلاة تركا كليا، هذا اختلف العلماء فيه، فذهب الإمام أحمد رحمه الله وجماعة من أهل العلم إلى أنه كافر كفرا أكبر يخرج من الملة، واستدلوا بنصوص كثيرة. وذهب الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم من أهل العلم أنه لا يكفر، وحملوا نصوص الكفر على الكفر الأصغر، وقالوا أو أن هذه النصوص في كفر تارك الصلاة تحمل على الجاحد لوجوبها، أما التارك لها كسلا وتهاونا فلا يكفر كفر أكبر. لذلك الإمام لم يكفر في الأمور المختلف فيها، وإن كان يرى أن ذلك كفرا، وهو ممن يرجح القول بكفر تارك الصلاة كفرا أكبر مخرج من الملة، كما أفتى بذلك في الدرر السنية وغيرها من الكتب التي نقلت فتاواه. يفتي بأن تارك الصلاة ولو تكاسلا يكفر كفرا أكبر مخرج من الملة، لكنه لم يدخله في رسالته النواقض العشرة. لماذا؟ لأنه لا يجوز تكفير المسلم بأمر تنازع فيه أهل العلم، لذلك لا نكفر إلا بيقين، وما فيه نزاع بين أهل العلم ليس بيقينا. وهذه النواقض أنواع وسنأتي لها، لكن نريد أن نعرف نوع أنواع النواقض، ليس عددها أو صورها، لا، نريد أن نعرف أنواعها الكلية، أنواع النواقض الكلية. هي ثلاثة أنواع، النواقض ثلاثة أنواع: نواقض اعتقادية وقولية وعملية. المكفرات أو نواقض الإيمان ليس باعتبار وصفها وعددها، بل باعتبار وصفها فيما تقوم بالعبد. هي ثلاثة أنواع: اعتقادية وقولية وعملية. اعتقادية مثل أن يعتقد وجود خالق مع الخالق سبحانه وتعالى، مع الباري سبحانه وتعالى. اعتقادية مثل أن يعتقد أن هناك من يتصرف في الكون غير الله سبحانه وتعالى. هذه مثال على الاعتقادية. والقولية مثل الاستهزاء بالدين، مثل سب الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل النطق بكلمة الكفر. هذه نواقض قولية. النوع الثالث عملية، النواقض العملية، وتنقسم إلى قسمين: عمل القلب وعمل الجوارح. مثال على عمل القلب مثال على ذلك التوكل على غير الله، أو الخوف من غير الله، خوف عبادة. هذه قلبية وتسمى بالعبادات القلبية. والثاني عمل الجوارح، الأفعال الظاهرة. مثال على ذلك السجود للقبر تقربا وعبادة، والذبح لقبر أو صنم أو جني أو شيطان تقربا وعبادة. هذه أعمال جوارح وتسمى عبادات ظاهرة. واضح؟ في سؤال حول هالنقطة هذه؟ نتجاوز هالأمر؟ طيب نعيد، نقول أنواع الكفر تقاسيم الكفر باعتبار النواقض هي قولية وعملية واعتقادية. الاعتقادية كان يعتقد أن هناك من يتصرف في الكون غير الله سبحانه وتعالى. القولية مثل من يشتم النبي صلى الله عليه وسلم. العملية وهي ما تتعلق بأعمال الجوارح، كالسجود لغير الله سبحانه وتعالى، كالخوف من غير الله سبحانه وتعالى، خوف عبادة وغيرها. وقلنا لكم أن العملية هناك أعمال القلوب، وهي التوكل والخوف والخشية والرغبة والرهبة، وهناك أعمال جوارح، عبادات، أو نقول عبادات ظاهرة وعبادات باطنة، وستأتينا في موضوع العبادات. هذه هي النواقض العملية. هذه النواقض إذا نظرنا إلى ذات النواقض وأردنا أن نقسمها وجدنا أنها في ثلاثة أنواع. ولماذا أوردنا هذا التقسيم؟ لأن هناك من خالف أهل السنة والجماعة وقال لا، النواقض اعتقادية. وسبق معنا في محاضرات أن قلنا أكثر من مرة أن المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية والكلابية والماتريدية وغيرهم من ينكر أن يكون هناك كفرا غير الكفر الاعتقادي. يقول: من آمن بوجود الله فهذا مؤمن موحد. ماذا يترتب عليه إذا طاف على قبر أو اتخذ وسائط من دون الله يدعوهم رغبة ورهبة؟ فهذا مؤمن كامل الإيمان موحد لا غبار على توحيده. لذلك أنكروا غير الكفر الاعتقادي. لا، هناك كفر اعتقادي، وهناك كفر قولي، وهناك كفر عملي، وكل من الثلاثة منه ما يخرج من الإيمان بالكلية، كما ضرب لذلك أمثلة. هذا باعتبار ما يقوم بالشخص، باعتبار ذات النواقض. أما إذا قلنا إذا وقع الكفر، إذا وقع الكفر وأردت أن أعرف أنواع الكفر، هو واقع، لكن أريد أن أعرف أنواع الكفر بدون التفريق بين كونها عملية أو اعتقادية أو قولية. هو كفر سواء اعتقادي أو عملي أو قولي، لكن أريد أن أعرف درجاته أو دركاته أو أنواعه، هل هو شيء واحد أم لا؟ لا، الكفر الكفر، ولا ندخل الشرك والنفاق. الكفر أنواع، الكفر العام بدون التفريق. هناك من يفرق بين الكفر والشرك، بينهما فرق. الكفر والشرك بينهما فرق، كما بين الشرك والنفاق فرق. لا، نريد أن نعرف الكفر العام، هل له أنواع؟ أسألكم، هل له أنواع الكفر؟ هل له أنواع؟ ها، نعم، من اللي يقول نعم؟ ما هي؟ لا، الأكبر. تقول الكفر الأكبر، قال أريد الكفر الأكبر، هل له أنواع؟ نعم، الذي يقوم بالشخص قولي وعملي واعتقادي، لكن هو الكفر. نعم، بس لحظة، سم كفر، قلت كفر ربا وكفر شك، يعني بدأت في تعديد أنواعها. في أحد يعرف يكمل؟ لا، الكفر اللي يخرج عن الملة، تكذيب وجحود وإنكار، ها، وكفر نفاق. طيب، نعم، نريد أن نقسم الكفر، لا باعتبار أنه كيف وقع، كيف وقع، هل هو قولي أو عملي أو فعلي. لا، نريد أن نعرف هذا الكفر ثم ننظر إلى نوعه. فالكفر درجات، درجات. هناك من يؤمن بالله ويشرك به، وهناك من يجحد بوجود الله. هل يستويان؟ لا، هناك فرق. إذن نجرد أنواع هذه الكفر دون الإطالة. النوع الأول كفر الإنكار، النوع الأول كفر الإنكار، مثل أن ينكر وجود الله سبحانه وتعالى حقيقة ويعتقد ذلك، هذا كفر إنكار. ومن أمثلة كفر الإنكار أن ينكر الرسل، من أمثلة كفر الإنكار أن ينكر الرسل حقيقة ويعتقد ذلك، كما فعلت الفلاسفة. فالفلاسفة أنكروا الرسل وإن أثبتوها ليخدعوا الناس، قالوا نعم هناك رسل، لكنهم في الحقيقة لديهم عقول ولديهم بما يسمونه بالقوة النفسية الذي يعرفون عقول الناس، وضربوا لهم أمثلة، قالوا هناك جنة وهناك نار وهناك مثال، يضربوا لهم هذه الأمثال. لماذا؟ ليصدقوهم. فلذلك يسمونهم عباقرة، لذلك يسمونهم عباقرة. وإذا عرفت هذا تعلم خطأ الكاتب الذي عنون لكتابه بعبقرية محمد، فهذا العنوان خطأ، وخطأ شنيع، وإن كان جره الأسلوب الأدبي وعبر بعبقرية محمد خطأ. مصدر هذه الكلمة من الفلاسفة أمثال ابن رشد الحفيد والفارابي وابن سينا، فهم ينكرون وجود رسل بعثهم الله سبحانه وتعالى حقيقة. الفارابي في الأضحوية في المعاد، رسالة الأضحوية في المعاد، أنكر المعاد صراحة وقال الأنبياء عباقرة، الأنبياء عباقرة يعرفون رغبات الناس ويعرفون عقولهم ويعرفون مداخل النفوس، فهم عباقرة، ضربوا أمثلة بالملائكة وبالجنة والنار لكي يتبعوهم ويصدقوهم. هذا هل هو إثبات للرسل؟ ليس إثبات للرسل، هذا إنكار للرسل. إذن وهذا يدخل في النوع الأول وهو كفر الإنكار. إذن كفر الإنكار مثل أن ينكر وجود الله سبحانه وتعالى كما فعل الدهريين وكما فعل الملاحدة والزنادقة وكما فعل الطوائف المنحلة التي خرجت من المذاهب المعاصرة مثل الماركسية اللي هي الشيوعية والاشتراكية وغيرها. هذا الكفر الأول. الكفر الثاني، نوع الكفر الثاني، كفر الجحود. كفر الجحود، كفر الجحود هو أن يقر بنفسه بوجود الله سبحانه وتعالى، يصدق بقلبه لكن يجحد بلسانه، مثل كفر فرعون. أقر بوجود الله سبحانه وتعالى بنفسه وجحدت بها ألسنتهم، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، لم يؤمنوا فقط بل وصلوا لدرجة اليقين. هذا كفر ماذا؟ كفر جحود، هو مصدق في نفسه لكن جاحد بلسانه، جاحد بلسانه، هذا كفر الجحود. والجحود نوعان، جحود مطلق وجحود نسبي. الجحود المطلق، الجحود المطلق مثل أن ينكر جميع الرسل، يقول ما أرسل الله من شيء أبدا، أو ينكر وجود الله سبحانه وتعالى، أو ينكر وجود الله سبحانه وتعالى بلسانه، هذا جحود مطلق. لكن الجحود النسبي أن يثبت بعض الرسل وينفي البعض الآخر، يقول أنا أؤمن بنبي الله موسى وأؤمن بعيسى وأؤمن بجميع الرسل قبلهما، لكن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم لا أؤمن به. هذا ما هو؟ كفر نسبي، كفر نسبي، وهو في كفر الجحود. وقد يكون النسبي نسبي في نسبي، مثل يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. يقول نعم أؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، أؤمن به، لكن كذا وكذا وكذا وكذا من الذي أتى به لا أؤمن به، وإن كان مذكورا في القرآن وإن كان منقولا عنه نقلا صحيحا متواترا فلا يؤمن به. فهذا جحود نسبي، الذي مثلا ينكر حرمة الزنا، حرمة الربا، حرمة شرب الخمر، ويقر بباقي الأحكام، هذا كافر. كفر جحود ماذا؟ نسبي، لأنه أقر ببعض الأحكام وكفر بالبعض. وكما هو معلوم لا ينفعه، لا ينفعه الذي أقر به ما لم يقر بجميع الأحكام، لأن الإيمان متكامل، فما الفائدة أن أكفر ببعض الرسل وأؤمن ببعض؟ هذا مكذب لهم جميعا، لأنهم يبشر بعضهم ببعض. وكذلك الذي ينكر بعض ما في القرآن ويؤمن ببعض، ما الفائدة؟ هذا في الحقيقة عابد لهواه، فما وافقت نفسه وما تشتهيه فعله، وما تأباه نفسه وترفضه رفضه. فهذا في الحقيقة لم يؤمن بالكتاب، لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، هذا مؤمن بهواه. هذا النوع الثاني. النوع الثالث هو كفر العناد. كفر العناد مثل ماذا؟ مثل كفر أبي طالب، مثل كفر أبي طالب. وسبق أن قلنا لكم أنه مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، مؤمن بأنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى، ومؤمن بأنه صادق، لكن عاند ولم يتبع، ومات وقال أنا على ملة عبد المطلب. قال هو على ملة عبد المطلب. فهذا كافر كفر ماذا؟ عناد، عاند لم يؤمن. وتعلمون المثال الشهير، ذلك الذي آمن قبل مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم كفر وارتد وآمن بمسيلمة، وآمن بمسيلمة وهو يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي من عند الله وأن مسيلمة كاذب، لكن ماذا قال؟ كاذب ربيعة ولا صادق مضر. هل هذا كفره كفر ماذا؟ كفر عناد. قال كاذب ربيعة ولا صادق مضر، فهذا عناد، عاند. النوع الذي يليه من أنواع الكفر هو كفر النفاق. والنفاق أن يظهر بلسانه الإيمان وينطوي بقلبه على التكذيب أو الجحود. ولا يدخل في هذا النوع النفاق الأصغر مثل الكذب ومثل عدم الإيفاء بالعهود والوعود والعقود، هذا نفاق أصغر. نريد النفاق الأكبر الذي ينطوي في قلبه التكذيب بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا النوع نوع من أنواع الكفر. هذا عكس الجحود، هذا عكس الجحود، لأن الحكم بالكفر هو في الحقيقة وليس في الظاهر. وإن كان حكمنا على الشخص لا نحكم بما في البواطن، لكن نتكلم بكلام عام. نعم، إذا ثبت أن هذا منافق يحكم بكفره، إذا ثبت، وإذا لم يثبت فلا يحكم بكفره. إذا قلنا أن الكفر كفر إنكار وكفر جحود وكفر عناد وكفر نفاق، والخامس في النوع توقفنا عند النوع الخامس كفر الإعراض. كفر الإعراض هو أن يعرض عن النظر في براهين نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أو أدلة ربوبية وألوهية الله سبحانه وتعالى. يعرض، لا ينظر إلى المعجزات ولا ينظر إلى هذا الخلق والكون ويقر بخالقه ويعبد وحده سبحانه وتعالى، معرض عن ذلك. يقول أنا معرض، لا أصدق هذا النبي ولا أكذب، كما يقال محايد. هذا كفر ماذا؟ كفر إعراض. يقول لا أنظر في آيات النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنظر في شق القمر، ولا أنظر في هذه المعجزات التي حدثت، لا أنظر إليها، أنا معرض، لا أقول أنه صادق ولا أقول أنه كاذب. فهل هذا مؤمن؟ هل هو كافر؟ طيب لم يكفر النبي، لم يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ أعرض لكن ما كفر النبي صلى الله عليه وسلم، ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ ما آمن؟ نعم ما آمن، ما آمن، لا يشترط، وإن صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما آمن، قال أنا لا أصدقه ولا أكذبه. نقول حتى لو لم تكذب، إذا لم يصدق، إذا لم يصدق فهذا ماذا؟ تكذيب. إذن الإعراض، الإعراض تكذيب في جميع الحالات. الكفر السادس هو كفر الشك، والشك ضد اليقين، يشك في صدق النبي صلى الله عليه وسلم، يشك فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يستمر الشك معه، لا يستمر الشك معه، فهو أحد رجلان، أحد رجلين، إما أن يعرض عن النظر في الآيات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم فينتقل إلى كفر الإعراض، وإما أن ينظر في الآيات والبراهين فهذا لن يبقى معه شك، وإن نظر وقال لم أوقن فهو معاند. فهمتم كيف رجع هذا النوع إلى الأنواع السابقة؟ كفر الشك، آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أو شك في أمره عليه الصلاة والسلام، فهذا أحد رجلين، إما أن يعرض ولا ينظر ولا يتثبت في صدقه مجرد نظرة، فهذا ماذا؟ يكون كافر كفر ماذا؟ إعراض، رجعنا إلى كفر الإعراض. وإما أن ينظر في آيات صدقه صلى الله عليه وسلم وفيما جاء به، فهذا إذا نظر قطعا لن يبقى معه شك، وإن قال أنا لم أوقن إلى الآن فهو ماذا؟ جاحد، فهو جاحد، فهو جاحد، يجحد، لأنه إذا نظر في آيات النبي صلى الله عليه وسلم علم يقينا ورغم أنفه عليها، سيوقن أنه نبي من عند الله سبحانه وتعالى. فقلنا إما أن يعرض وإما أن يجحد، هذا من شك في النبي صلى الله عليه وسلم. ومجرد الشك، رحمك الله، ومجرد الشك في صدق النبي صلى الله عليه وسلم كفر، الشك بذاته كفر، إذن هو كفر من هنا أو من هنا أو من هنا، فلذلك لا يعذر، لذلك لا يعذر الشاك. لا نقول هذا مسكين شك، نقول إن كنت تظن أنه مسكين شاك وأتته ريبة، نقول هو أحد رجلين، نقول هذا كفر الشك، مجرد الشك كفر، إن نازعنا في هذا نقول هو أحد رجلين، إما أن ينظر في الآيات أو لا ينظر، إن لم ينظر فهو معرض وهذا كفر، وإن نظر فسيوقن ويؤمن بذلك في نفسه رغم أنفه، وإن لم يعترف فهو جاحد. واضح؟ نعم. ما الوسواس الذي تريد به؟ هذا يأتي حتى المؤمن. نعم، الشك، هذا الشك غالبا ما يأتي، هذا غالبا ما يأتي من لم يدخل الإيمان في قلبه. واضح الشك؟ طبعا هناك فروق لغوية بين الشك والريبة، الشك والريبة أنا لن ندخل في هذا الأمر، لكن نقول من لم يدخل، من لم يؤمن بعد بالنبي صلى الله عليه وسلم يشك في صدقه، هذا يشك في صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول أشك في صدقه بعد، لم يؤمن به. لكن من آمن، من آمن هذا زال عن، زال عن حكم الشك، يبقى أمر الوسواس، أمر الوسواس، وهذا يحدث حتى للمؤمنين، يحدث حتى للمؤمنين، لما أخبروا بذلك قال إننا نعتقد كذا وكذا، عددوا له بعض الأشياء، وأن أحدنا يود أن يخر من السماء ولا يتفكر في كذا، حديث مشهور، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك صريح الإيمان. ما هو صريح الإيمان؟ ها؟ لا، قال ذاك صريح الإيمان. ما هو؟ قال إن أحدنا يتفكر يشك في كذا وكذا وكذا، وود أحدنا أن يخر من السماء ولا يتفكر في هذه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك صريح الإيمان. ما هو صريح الإيمان؟ الشك، ها؟ أن يخر من السماء. لماذا؟ لماذا؟ لأنه موقن، موقن، لكن يعلم أن هذا وسواس، يدافع هو الوسواس، هو يدافع الوسواس. والحديث الذي في صحيح البخاري يتفكر أحدكم في خلق الله، ويتفكر أحدكم من خلق هذا، حتى يقول من خلق الله، ومن وجد ذلك فليدع ذلك ولينتهي. الحديث في صحيح البخاري واضح. السؤال واضح، أن هذا السؤال الفرق بين الشك والوسواس، أن الشك هذا في حكم من لم يؤمن بعد، من لم يؤمن بعد، يتصور أن رجلا مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقول يعني لا زلت شاك في أمره، لا يزال في شك من هذا، هل هذا، هل يستطيع أحد أن يتصور هذا؟ ما تتصور. من قال هذا الكلام لم يؤمن، كذاب، لا زال في شك. لكن الوسواس، الوسواس نعم يأتي حتى المؤمنين، لكن يجب أن تنتهي من ذلك، ويجب أن تدافع هذا الأمر. وذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه عدة الصابرين الوابل الصيب، ذكر في كتابه الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب، ذكر عدة من الأدعية المأثورة التي تطرد هذه الوساوس، من أراد أن يرجع لها فليرجع لها. ذكر في الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب لابن القيم، ذكر عدة أحاديث وأدعية وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم لمن ابتلي بهذه الوساوس، من أراد أن يرجع لها فليرجع لها. هذه أنواع الكفر. في سؤال فيما سبق؟ نعم، أنواع الكفر، لا غير الإعادة، في شيء مشكل؟ طيب، عموما مسجلة المحاضرة، المحاضرة مسجلة في الموقع، إن أردت، إن أردت تسمعها ثانية تسمع، ما في مشكلة، وإن أردت كتابة هذه في المنتديات كذلك ما في مشكلة. النواقض، نبدأ الآن في ذكر النواقض. الآن عرفنا معنى الناقض، عرفنا معنى الناقض، هذا ما فيه إشكال، وعرفنا أنواع النواقض، أنواع النواقض التي تقع تبدر من العبد. عندما نقول العبد، ما نريد بالعبد؟ المناسبة أكرر لنا كلمة العبد، ماذا نريد بالعبد؟ ها؟ نعم، ما أسمع، أرفع أصواتكم. المؤمن؟ لا، العبد العام، الكافر والمؤمن، لأن العبد العبودية، العبودية خاصة وعامة، خاصة وعامة. الخاصة لمن؟ للمؤمنين بالله سبحانه وتعالى وبالرسول صلى الله عليه وسلم. العامة حتى الكافر، فهو عبد لله حتى وإن جحد، فهو عبد معبود. عندما يطلق كلمة عبد، عندما يطلق كلمة عبد المراد بها العبودية العامة، لا يلزم منها العبودية الخاصة. طيب، قلنا أن أنواع الكفر، أنواع الكفر هي هذه الستة. أما النواقض التي تبدر من العبد فهي الثلاثة، التي هي القولية والاعتقادية والعملية. هذه قلنا النواقض نبدأ فيها، والنواقض معرفة هذه النواقض مهمة جدا، معرفة هذه النواقض مهمة جدا، لا بد للمسلم ولا بد للعبد أن يعرف هذه النواقض لكي يحترز من الوقوع فيها، لأن هذه النواقض محبطة للعمل ومخرجة من الملة. فكان الصحابة رضي الله عنهم يخشون على أنفسهم من النفاق، مع أن بعضهم كان مبشرا بالجنة، ومع ذلك فهو يخشى على نفسه من النفاق، كما هو حال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، إلا أنه كان شديد الخشية على نفسه من النفاق. بل أن الأنبياء وهم معصومون من ذلك، إلا أنهم دائما يسألون الله السلامة، وكما هي دعوة الخليل: واجنبني وبني وبني، ها، وكما قال إبراهيم التيمي: فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم، بهذه الدعوة، بهذه دعوة الخليل عليه الصلاة والسلام، ماذا قال إبراهيم التيمي؟ فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ فإذا كان إبراهيم الخليل الذي عصمه الله سبحانه وتعالى من هذه الأمور كان يدعو أن يجنبه الله سبحانه وتعالى وبنيه من الشرك، لذلك لا بد أن يفهمها الإنسان ويتعقلها ويحترز من الوقوع فيها. هذه النواقض، أول النواقض الشرك في عبادة الله تعالى، الشرك في عبادة الله تعالى، والمراد به هنا الشرك الأكبر. ومعنى الشرك صرف أي عبادة من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، ومعنى الشرك هنا هو صرف أي نوع من أنواع العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والقرآن كله جاء بنفي الشرك عن الله سبحانه وتعالى، بل ما بعثت الأنبياء إلا لتحذر من الشرك وتأمر بعبادة الله وحده. وهذا الناقض من أوضح النواقض ومن أبينها. والعجيب أن يأتي من يشك في هذه النواقض ويراوغ ويقول: الشرك بالله هو الكفر بالله، هو الجحود بالله، إذن فما معنى الآيات في الشرك التي في القرآن؟ إذن الشرك بالله لا يغفر، من مات عليه دخل جهنم خالدا مخلدا فيها. الناقض الثاني من جعل بينه وبين الله سبحانه وتعالى وسائط، يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم ويطلب منهم الحوائج ويتضرع إليهم في الشدائد، فهذا كافر. وقد قال الكفار: ما ندعوهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذه الشبهة رددها عباد القبور ممن ينتسبون إلى الإسلام، قالوا: ما نعبدهم إلا ليشفعوا لنا، لأن لديهم وجاهة عند الله سبحانه وتعالى، كما هو واقع اليوم في الأمة الإسلامية. هذا الناقض لماذا أفرد عن الناقض الذي قبله؟ طيب من جعل بينه وبين الله وسائط؟ نفسك، شرك. صحيح. طيب شرك. طيب الآن النقض الأول، النقض الأول وشو؟ الشرك في عبادة الله سبحانه وتعالى. والنقض الثاني ها؟ النقض الثاني في توحيد الربوبية والألوهية. الأول في توحيد الربوبية والألوهية. طيب ما يجمعها انها شرك طاعة وشرك عبادة وشرك محبة؟ وش الفرق بين العبادة والمحبة؟ والمحبة كلها عبادة. طيب في أحد عنده الجواب؟ الآن النواقض المذكورة شرك في عبادة الله تعالى، هذا الناقض الأول. لا، إجابة اختصار، إجابة خير صحيحة. طيب نعم، الثاني قد يقع من إيش؟ من المسلم، والأول يقع من المسلم. نعم، الشرك الأول اعتقادي والآخر عملي. طيب الشرك في عبادة الله يقع اعتقادي ويقع عملي. نعم، في حد يجيب وينجح من الدورة؟ ما في إجابة. واضح، هو نفسه الآخ الثاني من جعل بينه وبين الله وساط هو شرك في العبادة، لكن أفرد بنوع مستقل. لماذا؟ لأهميته وكثرة وقوع المسلمين فيه. واضح؟ يقولك من أساليب اللغة، هذا لعلكم تأخذونه في أصول الفقه، عطف العام على الخاص وعطف الخاص على العام. لماذا؟ لأهمية الخاص. يفرد الخاص من العام لأهمية الخاص. لو قلت مثلا حاضر الطلاب وزيدا، زيد ليس من الطلاب لكن هذا القائل مهتم بزيد، أفرده لأنه أهم الطلاب، حتى زيد حضر. حضر الطلاب وزيدا، لماذا أفرد زيد مع أنه طالب؟ لماذا؟ للأهمية. طيب الواو واو عطف، عطف الخاص على العام لأهمية الخاص. واضح؟ إذن الشرك في عبادة الله تعالى هذا واضح، عملي قولي اعتقادي، شرك محبة، شرك خوف، جميع الأنواع التي ذكرتها تدخل في النوع الأول، شرك في العبادة. شرك في العبادة. والثاني شرك في العبادة، والثاني شرك في العبادة. لكن ها، لا، نفسها بس هذه عامة. النوع الأول الشرك في عبادة، لو قلت الشرك أو الشك في وجود الله، والثاني من جعل بينه وبين الله وسط، نقول نعم ما في إشكال، هذا في شيء اعتقادي وهذا شيء في العبادة. لكن إذا قلت الشرك في عبادة الله، هذا النقض الأول. لكن النقض الثاني يقول من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم الدعاء عبادة، ويتقرب إليهم بالخشية رهبا ورغبة، كلها عبادة. لكن الأول شامل لهذا النوع ولغيره من أنواع العبادة، لكن الآخر أفرد وهو جزء منه. لماذا؟ لأنه مهم ولكثرة الوقوع فيه. واضح؟ الأول عام يشمل جميع العبادات. نعم. طيب ماذا قلنا في الشرك؟ الشرك قلنا تعريفه قبل قليل، صرف أي عبادة لغير الله حتى لو كان يعبد الله سبحانه وتعالى لكن أشرك معه، صرف عبادة لغير الله، فهذا شرك في العبادة. والنوع الثاني شرك في العبادة لكن أفرد من باب أهمية وكثرة الوقوع فيه. النوع الثالث أو الناقض الثالث، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. فيجب على المؤمن أن يتبرأ من الكفار ويتبرأ من المشركين. لماذا؟ لأنهم لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كفروا بالله، لأن الله كفرهم. فمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله من مقتضياتها البراءة من المشركين، واعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كيف نجتنب الطاغوت؟ كيف نجتنب الطاغوت؟ بالكفر به والبراءة منه. لذلك لابد أن نتبرأ من الكفر. فإذا لم تتبرأ من الكفر، أنت حققت العبودية لله وحده سبحانه؟ ها؟ ما حققت العبودية لله سبحانه وتعالى. ما الفائدة؟ تقول نعم أنا مؤمن مسلم لكن هذا ليس كافر. اليهودي له مذهبه ويعبد الله على جهة وهذا يعبد الله على جهة وكل على خير، هل كلام صحيح؟ كفر. الله سبحانه وتعالى كفرهم. لم تحقق التوحيد، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، لم تأتي بها، لم تأتي بها وإن تلفظت بها. أيكفي التلفظ في الإيمان؟ ها؟ يكفي التلفظ؟ المنافق يقول لا إله إلا الله، لكن هل تكفي هذه له؟ أم الاعتقاد الجازم والإتيان بالشروط والضوابط؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحدا يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولم يؤمن بي إلا دخل النار. لماذا؟ لأنه ليس بمؤمن، ليس بمؤمن. الله سبحانه وتعالى كفر اليهود وكفر النصارى، فقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتي يوم البينة. فالقرآن مليء بتكفير اليهود والنصارى، لا بد أن نكفرهم. لكن بعض المخذلين يقولون لا تكفرونهم، هذا غلو. هل هو غلو تكفير اليهود والنصارى؟ هل يلزم إذا كفرت اليهودي والنصارى والنصراني أذهب وأضرب عنقه؟ ها؟ لا يلزم، لا يلزم. قد أكون معه من أهل الذمة، هو من أهل الذمة أو مستأمن أو معاهد، لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة وكانت اليهود في المدينة، صح ولا لا؟ حتى أنه مات ودرعه مرهون عند ماذا؟ عند يهودي، عند يهودي. لكن اليهودي في حكم المسلمين، يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. ليس إذا قلنا أن اليهودي كافر أن النصارى كافر هذا غلو وتشدد وإرهاب وتعنت. لا، لم أذهب وأقطع عنق هذا اليهودي، لا، كافر، أقول كافر ولا كرامة، لكن لم أتعدى عليه ولم أظلم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، أمرنا بأن لا نتعدى عليهم إذا كنا على مواثيق وعهود، لا نتعدى عليهم ولا نقول أنهم مؤمنون. من قال هذا؟ هذا مناقض بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي يصحح مذهبهم. وهذا الكلام منتشر في العصور المتأخرة، منتشر. بعض ما يسمون بالمفكرين وهم مفسدين، ليس مفكرين، يقول هذا الكلام. ولعلكم تتذكرون البابا يوحنا السادس عشر أو الثالث عشر، الهالك الذي رمي جسده فترات على شاشات الإعلام وكتبوا عنه في الصحافة، تتذكرون؟ تكلم وجاء من تكلم، وهذا هذيان كثير، قال هذا دعا إلى الله، وهذا فيه، وهذا مؤمن بنا يعبد الله على طريقة نبي الله عيسى. هذا كلام كفر، هذا الكلام كفر، لا يجوز، بل هم كفار. أهل الإسلام أهل توسط واعتدال، لا يقومون بالغدر والخيانة ويظلمون، كذلك لا يخذلون ويصابون بالخور، بل إذا قالوا قالوا بعلم، وإذا حكموا حكموا بعدل. نعم، من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم هو كافر، ولا أصاب بالخور وأسميه الآخر. لماذا أسميه الآخر؟ ها؟ لماذا أسميه بالآخر؟ أقول أسميه الكافر. نعم، أقول أسميه باليهودي، أسميه بالنصراني، وأسميه بالكافر. أما أن نحجر هذه الأمور ونأتي بهذه المصطلحات التي تخالف الكتاب والسنة، لا، لا أتي بها. هو يفرح إذا هو يسمي نفسه يهودي، هو يسمي نفسه نصراني. كذلك من الأخطاء الشائعة للمناسبة تسمية النصارى بالمسيحيين، هل هذا جائز؟ تسمية لماذا غير جائز؟ ها؟ كيف؟ طيب المسيح إيش معنى المسيحي؟ النصراني ما له ملة؟ إلا له ملة، الملة تطلق على ملة إيمان وملة كفر. نعم، المسيح ينتسبون إلى المسيح عيسى عليه السلام، ها، عيسى ابن مريم. طيب ليش نقول خطأ تسمية النصارى بالمسيحيين؟ ها؟ إيه المسيح، نعم صحيح، المسيح بريء منهم، المسيح عليه السلام بريء منهم. المسيحيين الذي في القرآن، الذي جاء رجاء بدون مشاركات، خلاص توقف، لا حد يشارك. المسيحيين الذين في القرآن، الذي جاء تسمية المسيحيين في القرآن، جاء لماذا؟ للموحدين في وقت عيسى عليه السلام. أما تسمية النصارى بالقرآن للمثلثة المشركين الذين أشركوا وكفروا، الذين تتبعوا آيات القرآن وجدوا أن الله عندما يسمي بالمسيحيين الحواريين وغيرهم، هؤلاء من آمنوا بعيسى عليه السلام، من آمنوا بالمسيح. أما من ثلثوا ومن قالوا بأنه قتل وصلب إلى آخره ولم يؤمنوا بالنبي، فهذا القرآن يسميهم بالنصارى. لذلك تسمية النصارى يوم بالمسيحيين غلط، غلط فاحش. الناقض الذي يليه، من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكمه أحسن من حكمه، فهذا كافر بالإجماع. ولهذا الناقض صورتان، الصورة الأولى ما هو منتشر في الأمة الإسلامية مؤخرا من اعتقاد بعض الصوفية في مشايخ الطرق، من أن هديهم أنفع من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يأخذون عن الله مباشرة. وبعضهم يقول قال شيخنا حدثني ربي عن قلبي، سمعت هاتفا في الليل. وهؤلاء لهم انتشار في الأمة الإسلامية، الطرق الصوفية لها انتشار في الأمة الإسلامية، مثل النقشبندية والسهروردية والتجنية وغيرها من الطرق المشهورة. هؤلاء يعتقدون في أوليائهم ويعتقدون في مشايخ طرقهم أن هديهم أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حقيقة لا افتراء عليهم، هذا موجود في كتبهم. وكما ذكر محيي الشرك ابن عربي، كما ذكر محيي الشرك ابن عربي في كتابه فصوص الحكم والفتوحات المكية، كان يسمي نفسه بخاتم الأولياء، وكان يقول خاتم الأولياء خير من خاتم الأنبياء، وكما قال مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الرب، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الرب، قال في الفتوحات المكية وهو من أعظم الزنادقة، قال شيخ الإسلام من أعظم الزنادقة بن عربي، وكما قال بعضهم إن أولياءنا خاضوا في بحر وقف الأنبياء بساحله، قال بعضهم إن أولياءنا خاضوا في بحر وقف الأنبياء في ساحله، فهؤلاء يعتقدون أن هدي أوليائهم أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كتبهم تنشر وتباع في معارض الكتب الدولية، وقنوات تفتح لهم، وصحفهم بدأت تتمكن، ومراكزهم بدأت تقوى، وقد حمى الله هذه الدولة منهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم ذلك. ولو أن رجلا خرج منكم وعساه أن لا يخرج إلى بعض البلدان لوجد العجب العجاب، لوجد العجب العجاب، وجدهم بأوليائهم من يتمسح بوليه، من يشرب فضلات وليه، واشياء عجيبة عجيبة عجيبة جدا، بل أنه يعتقد أن وليه يتصرف في ذرات الكون، وهذا أمر مشهور من كتبهم. لذلك هم يعتقدون أن هدي أوليائهم أفضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم بكثير. يقول أحدهم في أحد كتبه أن النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى عن ربه بواسطة، ما هي الواسطة؟ جبريل عليه السلام. أما يسمونه محي الدين وهو محي الشرك، يتلقى عن الله بدون واسطة، وهم دركات، منهم من يقول لقيت النبي صلى الله عليه وسلم يقظة وحدثني وقال لي كذا وكذا، ومن العجيب أن بعضهم ألف في كتاب مليء بالشرك والكفر، يقول في وسط هذا الكتاب، في وسط هذا الكتاب يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كتابي وقرأه وأقرني عليه. طيب الآن الكتاب في النص، يعني ما بعد انتهى، رجع وكتب هالعبارة هذه في نص الكتاب، هذا في نص الكتاب يقول قرأ النبي وبشر النبي وأنه راض عن هذا الكتاب، فخرافات، خرافات، سبحان من يضل ويهدي. فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، تجد الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، والآخر يمسي كافرا ويصبح مؤمنا، كيف إنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويعتقد هذه العقائد؟ هذه الصورة الأولى من الناقض الرابع. الصورة التي تليها مسألة كثر الشد والجذب فيها، وهي الحكم بغير ما أنزل الله. في أحد يعرف تلخيص المسألة؟ طيب تسمح بس فضلا تأخذ الميكروفون وتجاوب. عمل علمانيين الحين يطالبون حكم، لا خلنا بدون، يعني حتى العلمانيين وغيرهم في غير علمانيين، لا مسألة الحكم بما أنزل الله، لا نريد من يقول أن تقصد أنت الدساتير الوضعية، هاي العلمانيين والليبراليين وأصحاب الاتجاهات الحديثة، يعني كثير من يطالب يعني بالأنظمة والدساتير ونبذ الشريعة، العلمانيين وغيرهم يجمعهم طبعا مفهوم العلمانية، لا نريد الحكم بما أنزل الله، الحكم بما أنزل الله، من حكم بغير ما أنزل الله ما الحكم فيه؟ كافر مؤمن في خلاف بين أهل العلم، له صور له حالات. في أحد يعرف الإجابة؟ كافر كفر أكبر، مخرج من الملة. طيب أغلق الميكروفون. كافر كفر أكبر، مخرج من الملة. طيب نعم، لحظة رجاء بالترتيب. نعم يعني إذا كان يعتقد أن حكمه الذي لم يحكم بما أنزل الله، أن هذا الحكم الذي بدل به حكم الله أكمل وأفضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كافر كفر أكبر. طيب فيه إجابات. طبعا الحكم بغير ما أنزل الله جريمة عظيمة. طيب ما الفائدة؟ أؤمن بالله سبحانه وتعالى ولا أمتثل أمره ونهيه، أليس كما قال ابن خلدون في مقدمته: إنسان مدني بطبعه. لأن البشر إذا اجتمعوا أليسوا بحاجة لهذا الاجتماع؟ لا يستطيع الإنسان أن يعيش لوحده منفرد أبدا، هو مدني بطبعه يحب الاجتماع. هل إذا اجتمعوا اتفقوا أم يختلفون؟ ها يختلفون. لذلك لابد من وضع قانون يحكم هذا الاجتماع، ينظمهم. هذا القانون من أين أن آتي به؟ هل آتي به من عندي أو من عندك، عقلي أم عقلك؟ ها لماذا؟ ها نأتي بما جاء من عند الله. لماذا؟ لأنه أكمل الشرائع، هو الذي خلقك ورزقك وأمرك، فمن الطبيعي أن تمتثل أمره. هذا من دون أن تسأل عن الحكمة، من دون أن تسأل الحكمة. لكن إذا لم نحكم الشريعة ما المفاسد؟ يأتي فيها ظلم لناس وتجيير لناس آخرين، يأتي فيها فساد، يأتي فيها خراب. يأتي الآن نلقي نظرة على الدساتير الوضعية، هل فيها عدل؟ ما فيها عدل أبدا، فيها ظلم. الرأسمالية فيها تضخم مالي وظلم وظلم للفقراء وتجيير مصالح لا يستحقونها الأغنياء. نأتي إلى الاشتراكية، ظلم. كيف هذا يستوي حق من هذا وهذا؟ طيب وفائض الأموال تذهب إلى من؟ إلى رجل واحد في النهاية. هل قدرات الرجل غير قدرات الرجل مثل قدرات المرأة؟ لا. الآن لما أعطى الله سبحانه وتعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، هل أهمل الأمور الباقية؟ نعم أعطاه مثل حظ الأنثيين. لماذا؟ لكن عليه النفقة، عليه النفقة وعليه القوامة وعليه أمور كثيرة. فلذلك هذا الذي أخذه قد ينفقه ولا يبقى شيء، بينما المرأة لا تنفق على زوجها. صح ولا لا؟ أحكام الشريعة متكاملة من جميع النواحي، من جميعنا. خلق الله سبحانه وتعالى المرأة وجعل لها حدودا، جعل المشرع أو الشارع حرم الاختلاط. لماذا؟ للمفاسد التي تقع. الآن الدول المنفتحة التي فيها اختلاط هل فيها انضباط؟ لا أبد، كثر فيها الزنا وابتذلت المرأة وأهينت وأصبح ينظر إليها نظرة البغي، إن لم تتحجب نظر إليها نظرة، وإذا نظر للمرأة نظرة بغي هل حفظت لها كرامتها؟ لم تحفظ لها كرامتها. كيف ينظر؟ كل يريد أن يضع أقداره ويقضي وطره في هذه الذي ينظر إليه نظرة البغي، ثم يذهب ويتركها. كيف هذا؟ لذلك تجد كثرة أبناء الزنا في الدول الغربية، كثرة أبناء الزنا بنسبة كثيرة، وكثر المشردون الذين ليس لهم آباء ولا أمهات. ثم نتج عن ذلك كثرة الجرائم، كثرة الجرائم بشكل بشع. أما المرأة في حجابها وفي بيتها محفوظ لها حقها، لا يدخل عليها أجنبي ولا يكلمها أجنبي، ولا حقها ولها كرامتها. ومن يقول المرأة لم يحفظ لها كرامتها غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أم سلمة مكانة عظيمة، كان يستشير أم سلمة في أمور عظام. نعم، لا تختلط بالرجال، لا تتبرج تبرج الجاهلية، لا تضرب في الأسواق لوحدها من غير حاجة، لكن أعطاها حقها. هي مربية، نعم، هي صاحبة شأن، نعم، هي تستشار، نعم، هي جنب الرجل، نعم، كل هذه الأمور، لكن لدينا حواجز نقف عندها. التبرج لا، الاختلاط بالرجال لا. كما أن للرجل شهوة كذلك هي لها شهوة، وكما أن الخلوة لها مفاسد فالاختلاط له مفاسد. هناك من يقول نعم الخلوة محرمة لكن الاختلاط غير محرم. لا، محرم، محرم الاختلاط، ومفاسده عظيمة. إذا نبذنا الشريعة وقعنا في إشكالات، حتى لو قال واجتمع العقلاء واجتمع المتعلمون والأدباء إلى آخر هذه الأسماء، ووضعوا أنظمة ووضعوها صالحة للمجتمع، أبد، كلها مفاسد، جميعها مفاسد، لأنهم نبذوا الشريعة. عندهم السرقة والجرائم، وعندهم أبناء الزنا، وعندهم الفواحش، عندهم ذوبان للقيم، وعندهم انطماس للأخلاق، عندهم جميع المخازي، وهم في الهاوية. لماذا؟ لأنهم زعموا أن عقولهم هي التي حكمت وهي التي وضعت القوانين التي تناسب العصر. إذن ندرك أن ترك الحكم بالشرع جريمة عظيمة، لكن الحكم بما أنزل الله، الحكم بما أنزل الله له صور، له صور. إذا اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب فإنه كافر، وإذا اعتقد أنه الحكم بما أنزل الله لا يناسب هذا العصر فهو كافر، إذا اعتقد أن الحكم بما أنزل الله والحكم بغيره متساويان فهو كافر، فهو كافر في جميع الحالات إلا في حالة واحدة. لا نريد أن نحفظ إذا كان كذا، إذا كان كذا، إذا نريد أن نحفظ الحالة الواحدة التي قد يكون فيها كفر أصغر، وهي إذا حكم في مسألة من المسائل، أو إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم أن حكم الرب سبحانه وتعالى أفضل وأكمل، وأن هذا حرام وأن فعله شنيع، لكنه فعله معصية أو شهوة أو مكره، فهذا ماذا يكون؟ هذا كفر أصغر. لماذا قلنا هذا؟ هل قلناه تشهيا أو من باب أن نفتح المجال لنقول احكم بما أنزل الله لكن اعرف أنك على معصية؟ لا، هذا ورد عن الصحابة، ورد عن ابن عباس في سورة النساء: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الكافرون، 3 آيات. قال: ليس الكفر الذي تعنون هو كفر دون كفر. رواه هذا ابن جرير الطبري، ورواه غيره، غير ابن جرير، عن ابن عباس رضي الله عنه. لذلك هو كفر دون كفر في ماذا؟ إذا اعتقد أنه ماذا؟ إذا اعتقد أنه يعرف أن هذه معصية، هو من كبائر الذنوب يكون في هذه الحالة، وما عداها يكون كفر أكبر مخرج من الملة. واضح؟ إذن هذا الناقض رقم كم؟ 4. الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كفر ولو لم يعمل به. قال الله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. وقال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الناقض الذي يليه: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، أو من استهزأ بثواب الله أو عقاب الله، فهذا كافر كفر أكبر مخرج من الملة، لأن الاستهزاء كفر. والدليل على ذلك من يعرف الدليل؟ كثيرة. ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الناقض الذي يليه السحر. والسحر كم بقي على الوقت؟ 5 دقائق. ناخذ 10 دقائق، ما في مشكلة، ها، ربع ساعة. طيب، لأن مسائل كثيرة بقيت، والإخوان مصممين على أن ننهي المنهج. طيب، نسرد باقي سرد سريع. الناقض الذي يليه السحر. والسحر منه الصرف ومنه العطف، فتعمل سحرا تصرف المرأة عن زوجها أو تعطفه عليه. عموما السحر نوعان، سحر حقيقي وسحر تخيلي. سحر حقيقي وسحر تخيلي. الحقيقي هو ما يقوم به الساحر من نفث ورقى وتعاويذ وطلاسم وقراءات واسماء شياطين ورقى وعقد، فهذه حقيقة تقتل وتفرق بين المرء وزوجه وتمرض وتجن، هذه حقيقية. أما التخيلي ما يسمى بالقمرة، فهي أن يفعل شيئا أو يخيل لك أنه فعل هذا الأمر وهو لم يفعل، مثل أن أمسك هذا المنديل فأقلبه مثلا إلى ذهب، أو أقلبه إلى خيل أو دابة تسعى، هذا تخيلي وأنت لا ترى هذا الشيء. هذا كذلك من باب السحر. والسحر كفر، كفر أكبر بالإجماع. ورد عن الشافعي أنه قال، يقال للساحر، بعضهم يحكي عن الشافعي خلاف غير صحيح. الشافعي ما الذي قال؟ بعضهم قال الشافعي قال لا يلزم أنه كفر، ليس كل سحر كفر. لا، الشافعي قال نقول له صف لنا سحرك، فإن وصف لنا ما يقتضي الكفر حكمنا بماذا؟ بكفره. الشافعي رحمه الله أدخل في هذا نوعا آخر غير السحر، ما هو؟ الحركات البهلوانية، اللي يسمونها بالحركات ليست لفظة محدثة، البهلوانية قديمة ترى تطلق، مثل أعمال السيرك اللي يمشي على خيط، اللي تأتي بالمرار. بعض ما يأتي في السيرك قد يكون سحر ما ندري، مثل اللي يجر طائرة بأسنانه قد يكون سحر أو اجتالته الشياطين. هذا لا نقول بعض الأشياء الذي يعني يقفز 3 أمتار، يمشي على خيط، الذي يلعب بالسيوف بسرعة، الذي يعفض مثلا حديد لقوة ما يتحمل، هذا ليس من السحر. الشافعي لما قال نقول له صف لنا سحرك أدخل هذه الأشياء. ولذلك إذا رأينا للسحر لا يتأتى إلا بالكفر. فالذي يريد أن يتعلم السحر لابد أن يطيع الشياطين، يعبد الشياطين، يقول له أكفر وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. لا يتأتى السحر إلا بالكفر. حتى تعرفون قصص السحر يمرون بتدنيس المصحف، ويمرون بسب الله سبحانه وتعالى، وبأشياء عظائم تأتي منهم على السحرة أهلكهم الله. إذن السحر من نواقض الإيمان. الناقض الثامن، نتجاوز الثامن، سأجعلها آخر النواقض. التاسع، من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة موسى، عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، هذا كافر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى جميع الناس، بعث إلى جميع الناس من العرب والعجم، وبعث إلى الجن والإنس، إلى الناس كافة. فمن لم يؤمن به من جن أو إنس فهو كافر. أما موسى رضي الله، أما موسى عليه الصلاة والسلام فهو بعث إلى بني إسرائيل خاصة، فهو بعث إلى بني إسرائيل خاصة. وما حصل من قصة الخضر مع موسى فهذا ماذا يحمل على ماذا؟ قال بعض العلماء أن الخضر نبي، أن الخضر نبي، وقال بعضهم لا، ليس بنبي لكن لم يبعث، لأن الخضر ليس من بني إسرائيل. حتى في الحديث الذي في الصحيحين عندما التقي ماذا قال الخضر لموسى؟ أأنت نبي بني إسرائيل؟ واضح. لذلك قصة الخضر مع موسى من قال بنبوة الخبر من قال بنبوة الخبر فماذا؟ فهو لم يخرج عن شريعة موسى لأنه نبي. ومن قال بأنه لم يبعث إلى الخبر استدل بهذا الحديث لأنه قال ماذا؟ أأنت نبي بني إسرائيل وهو ليس من بني إسرائيل. كذلك بالإجماع أنه بعث إلى بني إسرائيل فقط. واضح؟ الناقض الذي يليه الإعراض عن دين الله تعالى، لا يتعلمه ولا يعمل به، وهذا سبق الكلام عنه، هذا سبق الكلام عنه. لكن نقول هل الذي لا يتعلم الدين كسل؟ لا، ليس المراد هذا. الإعراض عن دين الله الذي يعرض عن الدين لا يعمل بأحكامه، يعرض لا يعرف ما يجب عليه وما لا يجب، قال أنا مؤمن وأعرض لا يعرف ماذا أمر الله به، لا يعرف ما نهى الله عنه، هذا معرض، هذا من نواقض الإيمان. نرجع إلى الناقض الثامن، مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. الكلام فيه طويل، نتوقف. طيب، يذكرنا أحدكم من بداية الدرس لأن هذا الناقض طويل، كتبت 15 صفحة كنت سأقرأها عليكم، لكن سنقرأ صفحة واحدة في المحاضرة القادمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.